الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أخوتي الكرام في هذا الدرس وهذه السلسلة من أبواب التوحيد، وموضوعنا هذا اليوم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. استدل المصنف بآية جعلها عنوان الباب، وهي قوله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فمناسبة الباب أن عدم الخوف والذي تكلمنا عنه في الباب السابق يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وعلى ذلك فعدم وجود الخوف مشكلة وزيادة الخوف مشكلة أخرى. ولذلك يجب على الإنسان أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا أنعم الله عليه. فمواطن الخوف وأماكنه: أولا، إذا نظر إلى ذنوبه وكثرتها خاف من الله. إذا نظر إلى شدة عقوبة الله خاف. إذا نظر إلى عدل الله خاف. إذا فعل الطاعة خاف عدم القبول بكونه مقصرا. وأيضا عند المصائب والمكاره إذا كان عاصيا يخاف عدم التفريج. هذه مواضع محدودة للخوف. قال سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط يدخل في تعريفه اليأس، والقنوط هنا استبعاد مع القطع، فالآية هنا تدل على أن القانط ضال، وهذا ينافي التوحيد أو كماله الواجب. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. نعرف أولا الكبائر ثم نفصل في الباقي. الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية محرمة متوعد عليها بوعيد. فاليأس كبيرة في باب الخوف، والأمن كبيرة لأن عدم الخوف، والشرك بالله من الكبائر، واليأس من روح الله من الكبائر. طيب، نعرف اليأس. اليأس هو استبعاد الفرج، وهو سوء ظن بالله تعالى، نسأل الله العافية. مناسبة الحديث يدل على أن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله ينافي كمال التوحيد. حديث ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. أكبر الكبائر، هذا يدل على أن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر وأكبر الكبائر، وقسم ثالث أيضا إيش هو؟ الصغائر. ما هي الصغائر؟ هي كل معصية محرمة لم يذكر لها وعيد خاص. أما التي عليها وعيد خاص، إما حد في الدنيا أو لعن أو غضب أو عذاب أو إخبار بأن الله بريء منه أو ليس منا، فما وجد فيه هذه الأشياء أو شيء من هذا الوعيد فهو كبيرة من الكبائر. وما لم يوجد فيه شيء من هذا الوعيد، إنما وجد فيه التحريم فقط، فهي صغائر. وليس معنى ذلك أن الصغائر لا تؤثر أو أنها شيء بسيط، لا، وإنما سميت صغيرة في مقابل النظر إلى الكبيرة. تعريف القنوط وحكمه: القنوط محله إذا وقع في الكرب أو في شدة الخوف من الله يقنط، وهو قنوط من رحمة الله. علامة القنوط واليأس علامته ترك المحاولات والكسل وترك الدعاء، وكل هذا قرينة على أنه قانط. القنوط ينقسم إلى قسمين: ما يتعلق بالأشياء الأخروية التي تكون في الآخرة، كأن يستبعد أن يغفر الله له، أو أن يستبعد أن يتوب الله عليه، أو يستبعد أن يتوب هو ويقلع عن الذنب، الثاني ما يتعلق القنوط، يعني القنوط بالأشياء الدنيوية، كان يستبعد أن يكون غنياً أو يستبعد الشفاء من المرض، فهذا محرم. طيب لو أنكر إنسان أو تعجب من أشياء لم تجري بها العادة، كما مثلاً إنسان كبير في السن استبعد حصول الولد، هل هذا قنوط؟ هذا فيه تفصيل. إن كان ذلك بالنظر إلى نفسه وجريان العادة فهذا جائز، وأما إن كان بالنظر إلى فعل الله فهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام لا يجوز، لأن الله لا يعجزه شيء. فتحريم الأمن والقنوط واليأس، الأمن من مكر الله والقنوط واليأس، هذا كله ينافي كمال التوحيد الواجب. فيجب على الإنسان يتعلق رجاءه بالله فيكون راجيا لله سبحانه وتعالى. والرجاء له مواطن يحمد فيها، فمثلا إذا نظر إلى عفو الله وسعة فضله مع عدم العمل أو وجود المعاصي عنده، وإلا أصبح مغرورا، يعني إذا نظر إلى عفو الله وفضله مع عدم وجود المعاصي عنده فهذا يسمى رجاء. إذا ابتلي بمصيبة فتاب توبة نصوحا رجاء القبول، هذا يسمى رجاء. إذا فعل طاعة ونظر إلى فضل الله رجاء الثواب، فهذا رجاء محمودا. عند المكاره والمصائب والمضائق يرجو كشفها من الله سبحانه وتعالى، هذا كله محمود. لكن هناك مواطن خاطئة للرجاء، مثال أن يرجو رحمة الله وهو يعني يرجو الله وغفرانه وهو مقيم على المعاصي، أن لا يخاف من الله وهو عاصي مع النعم، أن يخاف خوفا يؤدي إلى القنوط واليأس، أن يرجو مع تقصيره وذنوبه، أن يرجو الله مع تقصيره في الطاعة. هذا ما يتعلق باليأس والقنوط من باب المقابلة مع الأمن من مكر الله، حتى يعيش الإنسان بينهما فلا يأمن ولا يقنط ولا ييأس، ويرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعفوه ومنه وفضله وكرمه. نأتي إلى ختام هذا الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.